أن راهي كاينة آخر دعوهم أن الحمد لله. الخبر هو الحمد لله رب العالمين، خبر أن، لم نأتي بفاصل بين أن و ودعوة. إذن لماذا؟ لأنها جملة اسمية فلا يحتاج إلى فاصل، ما يحتاجوش فاصل. الشيء الذي نفصله هو فاصل يفصل بين أن والجملة، فاصل يفصل بين أن والجملة، ما يحتاج فاصل. لماذا؟ لأن الجملة راهي اسمية. على قراءة بعضهم، وهو تعرفون أنه فيها أربع قراءات وكل قراءة فيها إعراب، في سورة النور ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، هذه نفعت إشكال. هذه قال احنا عندنا والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، تمناش قالت من فحتى إشكال في إشكال هذه هي قراءة حفص في إشكال. والخامسة أن غضب الله عليها، كيش تعرف الخامسة؟ معطوف على أربع شهادات، ويدرأ عنها العذاب، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد ماذا؟ أربع شهادات، كيش نعرف أربعة؟ فعل به لتشهد، لا فعل مطلق، كنا دائما العدد المضاف للمصدر فعل مطلق، جلدته 40 جلدة فعل مطلق، شهدت أربع شهادات فعل مطلق، علاش نحي أربع وش تقول شهدت شهادة فعل مطلق، تشهد أربع شهادات فعل مطلق بالله إنه لمن الكاذبين، يجب كسر همزة إن هنا ولا لا؟ تفضل محمد. يجب، لماذا؟ علق باللام، إنه لمن الكاذبين، لا ما تجيش بعد أن، لام لا تأتي بعد أن، فهم؟ بعدين والخامسة معطوف على أربعة، وتشهد الخامسة ما هي شهادة؟ أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين، فهم هذا خلاص راح. قراءة بعضهم إن شاء الله جاءت جملة اسمية، كذلك خفف أنه جاب جملة اسمية لقراءة يعقوب، قال والخامسة تو أن غضب الله عليها، كيش تعرف الخامسة؟ مبتدأ، يعني والشهادة الخامسة مبتدأ، أن مخففة من الثقيل واسمها ضمير الشأن محذوف وجوبا، غضب مبتدأ مضاف الله مضاف إليه، عليها جاء مجرور تعلق محذوف خبر ثامن تاع غضب، جملة غضب الله عليها في خبر تاع أن، لماذا لم نأتي بفاصل؟ لأنها جملة اسمية عادي، وأن وما بعدها في تاو المصدر خبر تاع الخامسة. ايش عندكم الأخبار؟ أنا ولات نشرة الأخبار، فهم هذا. والخامسة أن، اكتبوا القراءة مهمة في الأمثلة، والخامسة أن غضب الله عليها، ما نحتاج إلى فاصل، ما نحتاج إلى فاصل. قراءة الباقين والخامسة أن غضب الله عليها، ستأتي قراءة نافع في شاهد آخر، لا نأتي بفاصل، الجواب لأنها جملة اسمية. لو كانت فعلية مفهوم المخالفة أن نأتي بفاصل، لكن احنا نقول تفصيل، إن كان فعلها جامدا جامد لا يتصرف فهنا أيضا لا يحتاج إلى فاصل للجواب. لماذا؟ ذكر جامد يشبه الاسم، يشبه الاسم، قالت لا تحتاج إلى فاصل لأنه جامد، نحو قولي عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. تفضل هناك عرض، تفضل جيد. أنا المخففة غير كل خفاف قبل المغرب رمضان إن شاء الله، أنا المخففة خلاص إعراب، يعني انتهى الآية فيها غير أن، خلاص وأن مخففة وش لازم لها؟ يبقى عملها ولا لا؟ مادام يبقى عملها لازم تبحث عن اسمها وخبرها، اسمها ضمير شأن تقدير الكلام، وأن الشأن

يجب الفصل لأربعة أمور: أولا بالنفي، ثانيا بالقد، وثالثا بالتسويف حرف تنفيس، يعني حرف تنفيس، ورابعا بلو. بلو وعيد: يجب إذا كان خبر أن المخففة جملة فعلية فعلها متصرف ولم يقترن ولم يدل على دعاء، وجب فصل بينها، شكون هذه أن، وبين الفعل الجملة هذا الخبر بأحد أربعة أمور. ما هي؟ أولا نفي، وقد، وتنفيس، ولو. أما هذه الفواصل هذه الثلاثة الأولى اللي هي النفي وقد وتنفيس ذكرها جمهور العلماء، أما لو فقليل من ذكرها، يعني لم يذكرها كثير من أهل العلم، فهم لم يذكرها كثير من أهل العلم، ذكرها ابن مالك رحمه الله، يعني قل من ذكر لو فاصلا، وليس مقصود ابن مالك وقليل الفصل بلو، بس بعضهم فهم من كلامه أنه يقل الفصل بلو، لا يمكن الفصل بلو لكن قليل يذكرها، قليل يذكرها. أما الفصل بالنفي فنحو قولي عز وجل: وحسبوا أن لا تكون فتنة. قالوا كان تقرأ أن لا تكون غلط، قد احنا قراءة عاصم تكون، اللي يقرأ هكذا في المثال هذا خطأ. لماذا؟ هنا أن مراهيش مخففة، هنا راهي ناصب المضارع، وحسبوا أن لا تكون، هنا أن حرف نصب ومصدر استقبال دخلت على المضارع، مش مخففة، لا نافية تكون في المضارع منصوب بأن، في المضارع ناقص منصوب بأن. في الشاهد أين الشاهد؟ تجيب لي تكون بالرفع، وحسبوا فعل ماضي مبني على الضم الاتصالي بواو الجماعة والالف فارق، أن والواو فاعل، أن طبعا حاسبوا رأي تنصب اثنين نتعال القلوب، أن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير شأن محذوف وجوبا، لا نافية تكون مضارعنا تام، مضارع تام، وفتنة فاعل لتكون، جملة لا تكون فتنة خبر تام كأن، وأن واسمها وخبرها في تأويل مصدر سدت ما سد مفعولي حاسبة، لأنه بعد كل ما يجي بعد فعل ما فعل قلوب أن تسد مفعولي ما سد مفعولي، فهم هذا نفي، فصل بنفي، وجب الفصل هنا. لماذا كاين فعل؟ راه جايك فعل متصرف زيد وغير دعاء. أيحسب الإنسان أن، لا أيحسب أن لن يراه أحد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، كاين أن لن يقدر، أن لن يراه كاين نفي ولا لا؟ كاين نفي، فلازم ترفع، لازم ترفع وما كاش قراءة، لم يراه صحيح، لا لا لا تقدر، تقدر مجزوم بلم، مجزوم بلم ما يهمكش، أحدك مجزوم بلم ماشي منصوب بأن، لا لا اسمك لا يرد علينا. أيحسب أن لن يقدر، ماش هو منصوب يقدر، إيه ما نهضروش وين تكون أن ما ننصبش، نصب ماهوش بها راهو بلم، لم الجسم راهو بلم، إذا أن راهنا مخففة، علاش راهو جاي فعل مضارع متصرف وما وش دعاء؟ لماذا لم يفصل خليل؟ تقولي فاصل كاين وهو النفي، امثله هذه قاعد اكتبوها، فهمنا قاعد اكتبوها. ف عجيب يعني كيف يتكلم ذي راي ذي الله. الفاصل الثاني أمثلة له قلنا شو هو؟ قد، قول الحواريين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونعلم أن قد صدقتنا. يلا نريد أن نريد فعل مضارع مرفوع بتجرد من الناصب الجازم وعلامة رفعه الضم، والفاعل مستتر وجوبا تقديره نحن، أن حرف نصب ومصدر واستقبال، نأكل مضارع منصوب بأن منصوب بالفتحة، والفاعل مستتر وجوبا تقديره نحن، منها جاء مجرور متعلق بنأكل أن وما بعدها اشتغل مصدر مفعول به لنريده، نريد الأكل، منها جاء مجرور متعلق بنأكل. وتطمئن الواو عاطفة، وتطمئن مضارع منصوب لأنه معطوف على نأكله، وقلنا دائما العطف على الأفعال يكون في النصب والجزم، في الرفع لا، يكون باب عطف الجمل، ذكرين هذا. قلوبنا فاعل لتطمئن، مضاف هنا مضاف إليه، مفهوم، وهذا معطوف أيضا في التأويل، نريد الأكل منها والطمأنينة، ونعلم أن قد صدقتنا، هاولك الشاهد، نعلم معطوف على ما قبله. أن مخففة واسمها ضمير شأن محذوف وجوبا، قد حرف تحقيق، صدقت فعل وفاعل وننفع به، جملة قد صدقتنا خبرت أن المخففة وأن وما بعدها فعل المصدر معطوف على ما سبق. تلاحظوا بالليل لما كان الفعل صدقة متصرفا وليس دالا على الدعاء وجب الفصل بماذا؟ بقد، ونعلم أن قد صدقتنا. وأما الفصل بالسين علم أن سيكون منكم مرضى، علم أن سيكون منكم، ما قالش علم أن يكون، أن يكون، علم أن سيكون، هنا علم فعل ماضي من أفعال القلوب، والفاعل مستتر وجوب جواز تقديره هو أن مخففة واسمها ضمير شأن سين حرف تنفيس، يكون ضارع ناقص واسمها ضمير مرضى اسمها منكم جار ومجرور متعلق محذوف خبر، سيكون منكم مرضى، جملة يكون منكم مرضى في محل رفع خبر تاع أن وما بعد المصدر سدة مسد فولي علم، هذا فيما يخص ماذا؟ السين تنفيس. أما فيما يخص لو كقوله عز وجل أو لم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم، سورة الأعراف، أولم يهدي للذين، يهدي بمعنى أولم يتبين، أولم يتبين للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم، أين الشاهد؟ أن لو نشاء أصبناهم، أن لو نشاء، لماذا أتى بلو هنا؟ لأن الخبر أن راه جملة فعلية وفعلها نشاء متصرف غير دال على الدعاء، مفهوم إن شاء الله. شوفوا ابن مالك رحمه الله وش يقول، وإن تخفف أن فاسمها استكن، شو ماذا استكن؟ تخبأ، قلنا دائما السين هذه ليست أصلية، خذ الناس عم بقى من السكون، ها الناس عم بقى أنت تاني عم بقى من السكون، هذا الحظ صح، تعجبني حب أنا واحد يعترف مش نخرج فائدة من هذه المجلس تاني ومثل أبز عم نشوف استكن ليس من السكون بل هو من الكنن، كنت تقول مثلا أكن، أكن بمعنى استر غطي، والكناية بمعنى التغطية، والأكنان الجبال أكنانا شو معناتها؟ سترا، سترا ولا لا، الكنية أن الإنسان يستتر بها خاصة في الانترنت كان مخبين وراء الكونة زيد عدة أشياء، يعني مادة كاننا دائما تدل على استثار دائما. الآن استكن أي حرف زائدة الألف والسين والتاء، استكن إذن الأصل هو كن، استكن بمعنى اختفى أي حذف، في وقت كتب حذف، وإن تخفف أن فاسمها استكن أي حذف خبا، هذا الشرط الأول، الشرط الأول برك ياك، لا قل له كاين شرط ثاني، كي قال لك واسموها وش معناها؟ معناتها عملت، هو إلا لا شي يقول لك اسموها، لا

طبعا هذا البيت وين ما تصيبش لم ينسب ما تكسرش راسك. احنا الوقت اش نناقش الابيات ما ينصيبوها منسوبة الى قائلها بين تحريفها، وإلا كم يكونش منسوب عادي. واعلم فعلم المرء ينفعه ان سوف يأتي كل ما قدر. ان تفضل هناك ايوه الفاء فهمت قاعد تشتاروا مع الاول حسب ما قبلها شفروس قاعد جيت حلو قاعد يجي يحلو كي تقول الفاء فلوس باينة. واعلم لماذا انا اش تخلع فيه يا اخلي انا قاعد جاوب شرط مقدم بزاف انا عادي تالي لي عادي اسأل لي انا واعلم علاش فإن واصبر فإن الله لا يضيع هذه هي واصبر لماذا فإن الله لا يضيع فاء كي تحس بلي كاين لماذا قول فاء حرف دال على تعليل. علمه مبتدأ مضاف مرئي مضاف إليه مجرور ينفعه مضارع مرفوع مترفع الضمة الظاهرة في آخره والهاء مفعول به وراء الفاعل ينفعه هذا رفع جانب تنفعه فعل مستتر عادي. واعلم فعلم المرء ينفعه علم المرء ينفعه تعلم به طالب علم ينفعك مفهوم اتفقنا صح. جملة ينفعه عالمة وجملة فعالمة فعلم المرء ينفعه تعديلية لا محل لها من الإعراب. أن سوف يأتي كل ما قد ما قدر شو يقول أن وش قلت أن حرف مخفف من ثقيلة نصب ومصدر وتوكيد اسمها ضمير شان سوف تنفيس جيد يأتي مضارع كل فاعل مضاف ما اسم موصول مبني في محل جر مضاف إليه قدر مبني المجهول مبني على الفتح والألف إطلاق ونائب الفاعل مستتر جملة قدرة صرف موصول صح. كيش تأول الآن أو جملة يأتي كل ما قدر سوف يأتي كل ما قدر خبر تاء أن في محل في محل رفع خبر أن أن واسم خبرها تفضل فديت أن فعلم واعلم فعلم المرء ينفعه إذن جملة فعلم المرء ينفعه جملة فعلم المرء ينفع واعلم أن سوف يأتي كل ما قدر شفت على قبل قلنا ينفعه مشي أن سوف يأتي كل ما قدره هو الفاعل تا ينفعه شو فاعل واعلم وإذا أعلم أن سوف يأتي كل ما قدر فعلم المرء ينفعه فهم تجعلها سدة مسد مفعولي اعلم سدة مسد مفعولي اعلم. الثالث الفاصل الثالث النفي كقوله تعالى أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا الهمزة للاستفهام الإنكاري فعاطفة لجملة محذوفة على مذكورة لا نافية يرون المضارع مرفوع ترفعه ثبوت النون والواو فاعل أن مخففة لا نافية يرجع مضارع مرفوع ترفعه الضمة الظاهرة في آخره والفاعل مستتر تقديره هو يعود على العجل إليهم جار مجرور متعلق بيرجع قولا فوده لراجع راجع قولا لا يرد عليهم جملة أن لا يرجع إليهم قولا خبرت أن وما بعدها في تعويل المصدر سدة مسد مفعولي رأى لاحظوا باللي أكثر ما يأتي بعد قبل أن في من أفعال القلوب لكن هل هذا واجب؟ لا قد ظاهر كلام ابن هشام في قطر النادان واجب لكن لو يساوي بدليل إعرابه هو نفسه

إذا ظهر الاسم يجوز. خلصنا ليت جابونا ميثاق لهم لم ينسبوا لقائل. إيه هو يذكر قائلين على هذا لكن لا ندري. المهم إذا ذكروا الإنسان يأتي بالخبر مفردا عادي يجوز له. مش مكتوب على الأصل. قوم نقف هنا. نعم. اسمها منصوبها مطلقا فنوي منصوبها خلاص. احنا اذا نوي اذا حذف فهو ضمير الشان. لو ذكر دائما يكون ما تذكر يقول الاسم العادي مثلا اعطيك مثال كأن لم يغنوا فيها شدة تشوف ما قلت كأنه كأنهم هما يعني هاي تذكر المنصوب يقول الذي يرجع على المعني بالأمر. فأنا لما ذكره المنصوب ذكره ثابتا أيضا روي ثابتا وليس ضمير شأن. مفهوم؟ ما ذكرت الاسم وليس ضمير شأن. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نوعدنا بعد العيد إن شاء الله يا رب. نعم. تعليق.